الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا معقب لحكمك ولا راد لأمرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا نتكلم في سلسلة من يحبهم الله عز وجل، وتكلمنا فيها على الصنف الأول وصفاتهم، وهم المحسنون، إن الله يحب المحسنين. وحتى لا تمل النفوس من استطالة سلسلة حول موضوع واحد، فأنتقل بكم الآن إلى صنف آخر ممن يحبهم الله عز وجل، وهذا ربما يأخذ معنا خطبتين أو ثلاثة. الصنف الثاني هم المقسطون. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وأنا أبحث في القرآن عن هذه الجملة، وجدتها ثلاث مرات. مرة في علاقة المسلمين بعضهم ببعض إذا حدثت بينهم خلافات أو أصرت إلى عراك أو قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، اعدلوا وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. والطائفة والمرة الثانية حين دخل المهاجرون والأنصار مكة بعد فتحها، هناك من كان يعادي المسلمين وهناك من كان يسالم المسلمين، فيزن القرآن بمنهج تربوي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والمرة الثالثة جاءت في علاقة المسلمين بغير المسلمين وبالمنافقين، وبدأت في سورة المائدة أيتين طوال لا أريد أن أذكرهم، لكن أذكر البداية والنهاية. يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى آخر الآية الثانية بعدها. وإذا حكمت فاحكم بينهما بالقسط، إن الله يحب المقسطين. معنى الكلام ده إيه؟ قبل ما نتكلم في معنى الكلام ده أذكر لكم فارق بسيط جدا ودقيق. هناك فرق بين القسط، الإنسان المقسط والإنسان القاسط. المقسط هو العادل، إن الله يحب المقسطين العادلين، والذي إذا حكم حكما يكون فيه عادلا، لا تأخذه شفقة ولا رحمة في أمر الله. إذا حكم حكما لا تأخذه العواطف ولا الأنساب ولا الأرحام في حكم الله عز وجل. هؤلاء يحبهم الله، ولنا في تاريخنا الإسلامي قصص جميلة. هؤلاء يحبهم الله. أما القاسطون فذكرت في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فأما المسلمون فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون الظالمون الجائرون فكانوا لجهنم حطبا والعياذ بالله. إذا قاسط بالألف، قاسط معناه جائر، زي ظالم بالألف، جائر بالألف، قاسط بالألف جائر، إنسان جائر وظالم. أما مقسط أي إنسان عادل في حكمه. ولذلك يا إخوة الإنسان لابد أن يتحرى العدل ولو كان من خصمك أو عدوك. لا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مهما كانت العداوة والبغضاء والخصومات اعدل، اعدل بينك وبين الخصم بتاعك. شوف القرآن الجميل وشوف الأحاديث النبوية، لأن يا إخوة دولة العدل، دولة العدل إلى قيام الساعة، ودولة الظلم ساعة، دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: عدل ساعة خير من عبادة سنة. وفي رواية أكثر من كده، ماشي، خير من عبادة سنة. وهل هذا إن الله، خذ الحكمة دي الجميلة دي، خذ الكلمتين والجمال دول، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت فاجرة أو غير مسلمة، وإن الله لا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. يبقى أينما كان الظلم كان الدمار، وأينما كان العدل كان النصر والتمكين والراحة. والعدل هو أساس الملك، لأن العدل بالعدل تزول فوارق المجتمع ولا فرق بين هذا وذاك. ولهذا الإسلام قل أمر ربي بالقسط، زي ما أمر بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، أمر بالقسط كذلك، أمر بالعدل كذلك. قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل. ولذلك العدل أن تجتهد في العدل، فأنت مأمور من الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنك إذا لم تعدل في الدنيا سوف يوزن ميزانك بميزان القسط يوم القيامة، وهو ميزان العدل يوم القيامة. ولذلك ربنا يقول الآية هذه: ونضع الموازين القسط. وأنا شرحت لكم قبل كده ما قالش الميزان، وهو ميزان الموزن، لكن موازين كل شيء له ميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا. العلماء قالوا كلمة شيئا، قال فلا تظلم نفس شيئا من حيث العدد، من حيث الايه؟ من حيث العدد، شيئا كثيرا او شيئا قليلا، وان كان مثقال حبة من خردل، من حيث الحجم، اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآية تخوفنا. ونضع الموازين القسط، العد ليوم القيامة، اظلم زي ما انت عاوز، جور في حكمك زي ما انت عاوز، بس فيه ميزان هنتوازن فيه انا وانت، ظالم ومظلوم، ظالم ومظلوم هنتوازن انا وانت. ما من شيء من حيث العدد كثير او قليل الا موجود في الميزان، وما من شيء من حيث الحجم وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، ياتي بها الله سبحانه وتعالى، وكفى بنا حاسبين. وكلمة اتينا بها تخلينا واقفين وقفة انتباه مع نفسنا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا ما في حاجة هتدالع رب العالمين يوم القيامة، ما هتقدر تخبي شيء من اللي انت ظلمته في الدنيا، ما هتقدر عن الله رب العالمين يوم القيامة. إذا كان ربنا قال عن البشر أحصاهم وعدهم عدا، وربنا عز وجل قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، حتى أثرك في الحياة مكتوب مسجل عليك، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء محصى عليك. ولذلك من كان يظلم أو يجور أو لا يحكم بالعدل أو يجابي أو يجامل في أحكامه فهذا إنسان ظالم لنفسه قبل أن يظلم الآخرين، لأنه يوم القيامة ستوزن عليه أعماله لا تخفى خافية ممن عمل ولذلك أيها الأحبة الكرام، إذا كان ابن عز وجل يقول في القرآن الكريم وما اسمع شوف الكلام ده، أنا عايزك تقف تحت شجرة ولو كان معاك جهاز إحصاء عد تحت شجرة واحدة، عد الورق اللي فيها، عد الورق اللي في شجرة بس، فما بالك بأشجار العالم كله، ما نراه وما لم نراه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فهل هذا يخفى عليه شيء مما تعمل أنت من ظلمك وجورك؟ أبدا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، العدل أساس الملك، العدل هو أول ثابت من ثوابت ومن ضوابط ومن عوامل النصر، لذلك الإسلام يحسن على العدل ويضرب لنا قصصا كثيرة في كيف سادت الأمة الإسلامية وملكت مشارق الأرض في عهد الخلفاء الراشدين بأساس العدل، لا مجاباة ولا محاماة ولا مرافعة أمام العدل. واحنا لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عدله موجود ان شاء الله في الخطبة القادمة بإذن الله. تعال شوف، لو كان العدل بينك وبين خصمك فاعلم ان له اثر طيب يعود عليك وعلى الاسلام والمسلمين بالنفع. القصة انتم عارفينها كتير وسمعتوها كتير، لكن اسوقها لكم في هذا الموطن. علي بن ابي طالب حين فقد درعه، والدرع هو الذي يلبسه الإنسان على صدره ليحميه من القتال من الرصاص، الدرع الواقي أيام ما كانش من الرصاص، لأن الأيام دي فيه مستجدات في أنواع الضرب، القنابل النقودية والقنابل الرشاشة وما إلى ذلك، لكن أيام ما كان من ضرب السيوف. فقد علي درعه فالتقطه، هو وقع من جمله فالتقطه يهودي، وحين رآه مع اليهودي طلبه منه قال اليهودي هذا درعي، وقال علي هذا درعي، وعلي يومها أمير المؤمنين، رئيس دولة الإسلام، لكن الكل أمام ثوابت التشريع سواء، علي بن ابي طالب الحاكم الاول والناهي الاول والامر الاول في ظل الخلافه الاسلاميه في وقتها يقف في قفص الاتهام بجوار يهودي، وهذه رساله الى غير المسلمين. حين تكون هناك حكام عدول يعدلون في حكمهم، لا يجارون ولا يجاملون ولا تشغلون أنفسهم عن الآخرين ولا يقتلون الآخرين من أجل أنفسهم ولا يدافعون عن سرقاتهم بقتل ودماء الأبرياء، حين يكون هذا موجود فهنا أساس العدل. إذا لا تخافوا، لا يخاف يهودي ولا مسيحي ولا مجوسي ولا وثني ولا نصراني ولا بوذي ولا أي دين من الأديان، لا يخاف من تهمة الإسلام. لكن من الذي لبس هذه الاتهامات المزيفة إلى الإسلام؟ المسلمين هم حكامنا، الظالمون الجائرون القاسطون. لكن في ظل خلافة الإسلام في عهد الإمام علي يقف اليهودي بجوار الإمام علي في قفص الاتهام أمام القاضي. بل اسمع دقة الخليفة ودقة الحاكم في تحقيق العدالة ولو بكلمة. يقف علي فحين يأمر القاضي أمير المؤمنين وهو واقف بجوار اليهودي في قفص الاتهام، ومما أعجبني مما قرأته عن أحد قضاة مصر حين دخل وزير الداخلية المسجون حاليا حبيب العدلي، حين دخل قفص الاتهام أراد أن يجلس أمره بالوقوف طوال فترة التحقيق. أنا أحييه من فوق هذا المنبر وأقول له لقد اقتديت بأسيادك وأحبابك من أول إمام علي. حين قال القاضي للإمام علي اجلس يا أمير المؤمنين، قال الإمام علي هذا أول جور في حكمك، قال له دي أول جور تدور بي في حكمك، أنا متهم أقف في قفص الاتهام بجوار الآخرين بجوار المتهمين الآخرين، ويرافع والمرافعة والإدعاء شغال، وفي النهاية هل مات شهود يا علي؟ ما فيش يا أمير المؤمنين، هل مات شهود يا علي؟ قال ليس معي شهود إلا الحسين رضي الله عنه أجمعين، ومعروف أن الولد لا يشهد لأبيه في اتهام والأب لا يشهد لأبنه في اتهام، فقال هل معك من شهود غير؟ قال لا. فقضى القاضي لليهودي بالدرع وهو درع أمير المؤمنين، لكن طالما أن البينة لم تكن موجودة فالقانون العدالة يقوم على بينة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ليست مع البينة خلاص انتهت القضية. فيقضي لليهودي، شوف عدالة الإسلام، يقضي لليهودي بالدرع، ثم يقف اليهودي وقفة مع نفسه، انظروا أثر العدل. يقف اليهودي وقفة مع نفسه ويقول إن الدين الذي يسوي بين الحاكم وبين خصمه ولو كان على غير دينه لهو دين أساس الملك، ومن حقه أن يسود ملكه وأن يمتلك مشارق الأرض ومغاربها، وأنا الآن يا أمير المؤمنين هذه هي درعك سقطت من جملك فالتقطها، وهذه هي درعك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يفرح الإمام علي ويقول ودرعي هدية لك أيها اليهودي. هذا هو الإسلام، هذه هي العدالة. أما حين تنهب وتسرق ثروات الأمة، وحين يقول أنا جائع أنا عاري ليس لي ماء ولا مسكن ولا ماكل، يقتل. هل هذه هي العدالة التي أزاعها أحمد المسلماني في قناة دريم 13 إبريل 2011، وجاءت في جريدة الشروق وجاءت في CNN أن حاكم مصر المعزول يسوي لنفسه مقبرة قبل أن يموت 15 مليون دينار مصري. ادخلوا على الانترنت واكتبوا مقبرة مبارك وشوفوها بالفيديو، أحجار طاردة للذباب، برق للسيارات، ثلاث أنتريهات أمريكاني الصنع، سجاد أحمر إيراني، تليفون دولي، مش عارف صالون من عهد محمد علي. لماذا؟ والآخر يموت جوعا. أنا هذا هو الملك، إنه الظلم الذي طردك، إنه الظلم الذي طردك، لأن دولة الظلم ساعة، مهما عشت ومهما دمرت ومهما عملت ومهما قتلت والآخرون يموتون جوعا مهما عملت، لابد أن تزول دولتك، لابد أن تزول دولتك. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. إياك أن تظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قالوا في الظلم أنه ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر، هذا هو الشرك والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم يغفر وهو ظلم الإنسان في علاقته بينه وبين ربنا، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، وظلم لا يترك. خلي بالك هناك يغفر، لا يغفر هنا لا يترك، وهو ظلم العبد للعبد لا يترك أبدا، مهما ظلم لابد أن تأتي له نهاية، لابد أن تأتي له نهاية. بل إن الحاكم العادل، الإمام العادل، لهو من السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك أيها الأحبة الكرام، في عهد عمر بن الخطاب، عهد عمر بن الخطاب أسلم رجل الأعرابي، وبعد أن أسلم كانت له سيادة في بلده أو في قريته أو في عشيرته، أي صاحب كلمة في بلده وقيمة. بعد أن أسلم ذهب إلى الحج، ولما كان يطوف حول الكعبة فداس أحد الرجال على طرف ردائه. اسمع اسمع، لعدالة الإسلام، العدل أساس الملك وأساس الرحمة والتراحم بين الناس، وهو يطوف، رجل كبير بقى في بلده في أهله في عشيرته، بيطوف، واحد من الناس اللي بيطوف ورا منه داس على الرداء بتاعه حالي لك طبعا، فالتفت إليه وصفعه على قفاه، أطال بالكف فحول الحرم. فذهب الرجل فاشتكى إلى عمر بن الخطاب، ورحم الله عمر، إذا ذكرتم عمر فاذكروا العبد، إذا ذكرتم عمر فاذكروا العبد، لو عثرت ناقة في العراق مش واحد بيموت جعان، عثرت ناقة في العراق تعطر برجليها ولا ماشي في الطريق مش معدول لها، لخشيت أن يسألني الله عنها، عن الناقة مش عن البشر اللي ذبحوه، عن الناقة، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. يطوف الرجل والتاني يدوس على رداءه، يضربه على وجهه بالقلم أو بالكف، يروح لعمر، عمر يجيب الرجل ويقول للمضروب اقتص منه، اديله كف زي ما اعطيك كف، وربنا قال والجروح قصاص. لما يجي عمر، لما يجي يضرب الرجل ويقول انا كنت كذا وكذا وانا من قبيله كذا، وبيفتخر بي، لكن يفتخر مين؟ يفتخر من قدام مين؟ قدام اللي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رباه على منهج العدالة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولو كان محمد في عصرنا هذا لملئت القصور بالأيادي السارقة، لقطع محمد يده. فعمر يقول بل يقتص منك، إن الإسلام، شو من جمال، إن الإسلام سوى بينكما، سوى بينكما. هذا هو عمر هذا هو عمر الذي لم يسوي مقدارة ب15 مليون وعنده أكثر من 40 مليون تحت خط السقف من الفقر. هذا عمر الذي كان يتفقد المدينة والقصة يمكن أنت عارفينها ويسمع بكاء أطفال واسمعوا الكلام ده الكلمة دي كمان عشان تبقى معاكم عشان اللي ظلم حد من قبل ما يموت يصرف حساباته معاه ويمشي عمر ويسمع الست كده وهي بتقول رحم الله ابن الخطاب سامح الله ابن الخطاب لم نجد ما نطعم به اولادنا وهي بتولع شويه نار على ميه تسهل اولاد عشان الاولاد يظنوا ان امهم بتاكلهم بتعمل لهم طبيخه عشان تعشيهم لحد ما يناموا. فيذهب عمر ويفتح بيت المال. اسمعوا حياه الامه في حياه الضمير, حياه ضمير حاكم واحد حياه الامه كلها. ذو القرنين ملك الارض لمشارقها هي مغاربها. لما حيا ضميره لكن لما مات في الدمار اكثر من 50,000 قتيل. وما خفي كان اعظم ما حدث في ليبيا وما حدث في اليمن وما يحدث اسود وادل في سوريا وما يحدث في كل البلاد الاخرى. هذه هي ظلم حكامنا. الاسلام ربنا على هذا, عداله الحاكم هي اساس الملك واساس السعاده. لذلك عمر يذهب الى بيت المال ويحمل الدقيقه على ظهره والخادم بتاعه يجرف راح منه يقول له عندك يا امير المؤمنين, يقول له سكلتك امك. ومن يحمله على امير المؤمنين وزهره يوم القيامه واطفال بتموت جعانه بيت مش لاقي ياكل وانت تيجي تقول نشيل عنك الطحين. انا نشيل طحين وانا امير المؤمنين على ظهري من سجاد احمر من ايران, سجاد ايران الصنع, وده افخم انواع السجاد الله اعلم, يفرش حتى في مقبرته لتكون شاهده عليه بظلم امر الله عز وجل. هذا السجاد حرم منه مئات الالاف ليشبعوا انفسهم من الجوع. ويذهب عمر ويطرق الباب ويدخل عمر وخادمه ويصنع عمر الطعام بنفسه وينفخ في النار وينحني امام القدر وينفخ في النار حتى دخان النار يخرج من بين شعر لحيته. وسوى لهم الطعام وهي تقول له والله المرأة وهي لا تعرفه والله انك لاحق بالخلافه من عمر, والله انك لاحقت بالخلافه من عمر. تقول له ولماذا؟ قالت ولي امرنا وغفل عنا, ولي امرنا وغفل عنا. عمر يخبط ايده على دماغه, اني غفلت عن بيت؟ هنقول لربنا ايه عن بيت واحد غفلت عنه لحد مش لاقي ياكل طلقه يوم واحد, وجبه يوم واحد مش لاقي ياكلها, وملايين الاسر مش لاقي تاكل, ومليارات الدولارات في بنوك اوروبا, واكمال الذهب في بنوك اوروبا. عمر يقول لهذه المراه انا ساوصل لك شكوتك الى عمر. تعالي لي بكره الشكوى بتاعتك هوصلها لك لعمر عشان نشوف قضيتك دي نحلها شويه. ويجي له الست تاني يوم وتروح له وتجد ان الذي امامها هو عمر. سيقول لها الرجل, يقول لها عمر كم تبيعين مظلمتك لامير المؤمنين؟ امير المؤمنين ظلمك يوم واحد نايمك جعانه انت واولادك, والمظلمه دي ممكن يوم واحد وجبه واحده مش لاقيين ناكلوا فيها ممكن توديني في جهنم كامير المؤمنين. ايه رايك الان تبري امير المؤمنين من هذه المظلمه وتاخذ العوض بتاعك والمقابل بتاعك, التعويض المدني التعويض الادبي احكام وصل بها الامر الى 600 درهم. معهوش امير المؤمنين معهوش 600 درهم، مش امير المؤمنين عنده 150 طن ذهب غير الاموال الدولارات والمليارات، معهوش 600 درهم يقترض من هذا ومن هذا ويديهم للست الورقه بتاعته. اتفضلي اكتب يا علي، ماذا اكتب؟ اكتب باعت فلانة الفلانية مظلمتها من امير المؤمنين الى امير المؤمنين بقيمة كذا كذا كذا. يكتب يكتب يكتب يكتب بسرعة، يكتب هذه المظلمة، ثم تنصرف الست هذه ويقول يا علي هذه مظلمة ظلمتها لبيت المسلم في عهد خلافتي. وبعدين قال إذا مت فضعوها بين كفني وجسدي حتى ألقى بها ربي. العدل أساس الملك، ولذلك اللي يظلمك يظلمك سيبه يظلم، واللي يجور عليك خليه يجور يتهنى كل اللي يعمله. بس فيه لحظة بيننا وبين بلادينا أمام الله عز وجل، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الجهاز المركزي للمحاسبات، بس مش الجهاز المركزي لمصر ولا سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا غير، لا ده الجهاز المركزي الأعلى للحسابات الدنيوية لكل وكفى بنا حاسبين. هتحاسب، تاخذ كتابك تقراه. يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وربنا يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العدل، إن الله يحب المقسطين يحب العادلين. أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يكفينا شر الظلم والظالمين. اللهم آمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من أعماق السماوات وما في الأرض وما بينهما ما شاء من شيء بعد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لهذا أيها الأحبة إن الله يحب المقسطين، إذا أردت أن يحبك الله فما عليك إلا أن تكون عادلا، سواء كان العدل في علاقتك بالله أو عدل في علاقتك بنفسك أو عدل في علاقتك بأهل بيتك أو عدل في علاقتك بغيرك، سواء كان من الإنس أو من غير الإنس. وهذا ما نتطرق إليه في الجمعة القادمة إن شاء الله. فالعدل أساس الملك، والعدل أساس الحب والرحمة والتراحم بين الناس. أما من ظلم فلا يظلمن إلا نفسه، وأما من جاره فلا يجور إلا على نفسه ودعا نفسه وقودا لجهنم والعياذ بالله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والعياذ بالله. أسأل الله أن يجيرنا منهم. اللهم أجرنا من الظالمين ومن الجاهرين، اللهم أجرنا منهم ومن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم أجرنا من الظلم والظالمين، اللهم أجرنا من الظلم والظالمين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، اللهم إنهم لا يعجزوك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد. اللهم عد عجل بفرجك ونصرك لكل إخواننا في ليبيا ومصر وتونس وسوريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل بالفرج لهم يا رب العالمين. اللهم أحق دماءهم يا رب العالمين. اللهم داو جرحاهم. اللهم شافي مرضاهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم شافي مرضاهم. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تأذن لهذه الحرب أن تضع أوزارها. اللهم أذن لهذه الحرب أن تضع أوزارها. اللهم أذن لهذه الحرب أن تضع أوزارها. اللهم أرنا حاكما عادلا يسود به العدل في دنيانا يا رب العالمين. اللهم أرنا حاكما عادلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربنا وأن تنفس همنا وأن تستر عيبنا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الحمد لله.